من السنة أن تفعل خارج المسجد، يعني يكفيك أن تعلم أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف، ولا لا؟ الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، ومع هذا كان يترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مسجد ويصلي في الصحراء، فدل هذا على أنها إيش؟ صلاتها في الصحراء أفضل، أداؤها في الصحراء أفضل، أو ما يقال له مصلى العيد، يعني خارج المساجد صلى خارج، هذا هو الأصل. إلا المسجد الحرام، إلا المسجد الحرام فإنها تصلى فيه، أما غير المسجد الحرام فالأصل أن تصلى خارج المساجد، هذا الأصل في صلاة العيد. وقوله تعجيل الأضحى وتأخير الفطر تكلمنا عليه، والفطر كذلك يعني أكل، يفطر الإنسان على تمرات قبل أن يذهب إلى صلاة العيد وأن تكون وتراه. نعم.